لم يتنصر جبلة بن الأيهام، تنصر. قصته مشهورة، ذلك كان ملكا آخر ملوك الغسانيين، آخر ملوكهم، وأسلم وجاء إلى عمر وفرح به عمر، وكان يطوف في الكعبة، فوطئ ثوبه رجل من فزارة، فالتفت جبله فلطم الفزاري، فذهب الفزاري إلى عمر بن الخطاب يقول له قد لطمني جبلة بن الأيهام. فدعاه عمر وقال لطمته، افتدي من لطمتك، وإلا أمرته أن يلطم أن أن أن أن يقتص منك. قال كيف يقتص مني بلطمة وأنا ملك وهو سوقا؟ قال إن الإسلام سوى بينكما. قال جبل قد كنت أظن أني في الإسلام أعز مني في الجاهلية، كيف أنا؟ فقال عمر دع عنك هذا الكلام، هذا الكلام كله لا ينفعك، إما أن تفتدي منه وإما أنه ستذوق اللطم على الخدود. فقال جبله إذن أنظر فيه، إذن أتنصر، ما عندي كاع ما ندير بهذا الدين. فقال له عمر إن تنصرت ضربت عنقك. يا حصل هذا. فقال جبله إذن دعني أنظر في أمر الليلة. قالوا فلما كان الليل، هذه قصة ذكرها البلاذري، ذكرها طائفة، قال فلما كان الليل ركب في طائفة من أصحابه ممن أطاعوه وفر ودخل أرض الروم وتنصر. عباد الله، هذا كان يصلي بجانب عمر بن الخطاب يطوف بالكعبة، مات نصرانيا وندم ندم ندما شديدا قبل ذلك، وكان يقول تنصرت الأشراف من عار لطمة وما كان فيها لو صبرت لها ضرر، تكنفني فيها لجاج ونخوة وبعت بها العين الصحيحة بالعور، فيا ليت أمي لم تلدني وليتني رجعت إلى الأمر الذي قاله عمر، ويا ليتني أرعى المخاض بقفرة وكنت أسيرا في ربيعة أو مضر.